صدوق يهم أخرج له البخاري تعليقا وأصحاب السنن. أخرج له البخاري تعليقا وأصحاب السنن الأربعة. عن معمر. عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الزهري. عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أنس. عن أنس رضي الله عنه وقد مر ذكره. بالنسبة يا شيخ للردة نسأل الله العافية. إنسان عمل أعمالا صالحة ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام محسوب ما قبل الردة؟ محسوب نعم، لأن الله قال فيمت وهو كافر، يعني من ارتد ومات على الردة فأعماله كلها مردودة، ولكنه إذا ارتد وعاد إلى الإسلام فإنه يكون له ما قبل الردة وما بعدها. ولهذا كما قلت إن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الذين يعني ارتدوا ثم عادوا إلى الإسلام اعتبروا صحابة، وما ذهب صحبتهم وما زال صحبتهم بارتدادهم، بل بقي لهم هذا الفضل، بل بقي لهم هذا الفضل وهذا الشرف، وأخذ بأحاديثهم وعول على رواياتهم التي يعني رووها. إذن قوله جل وعلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، هذا خاص بالكفار الذين ماتوا على كفرهم، الذين ماتوا على كفرهم أو الذين ارتدوا وماتوا على ردتهم. جزاكم الله خير. يقول إيش؟ أي نعم، العمل الصالح، العمل الصالح الذي حصل منه قبل الردة ثم عاد إلى الإسلام بعد الردة ومات على الإسلام فإنه محسوب له الأول والأخير، لأن الله تعالى قيد يعني حبوط العمل بكونه يموت وهو كافر، يعني ارتد عن دينه ويموت وهو كافر. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واستخلف أبو بكر رضي الله عنه وكفر من كفر من العرب، قال عمر رضي الله عنه لأبي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. قال أبو بكر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقاتلتهم على منعه. قال عمر فوالله ما هو إلا أني رأيت الله قد إلا أني رأيت الله شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة هو مثل حديث أنس بن مالك المتقدم، وهو مثل حديث أنس بن مالك المتقدم. نعم. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الليث. عن الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عقيل بن خالد بن عقيل المصري هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. هو اسمه عقيل التصير واسم جده عقيل. نعم. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق. قال أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا محمد بن يزيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فلما كانت الردة قال عمر لأبي بكر رضي الله عنهما أتقاتلهم وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول كذا وكذا، فقال والله لا أفرق بين الصلاة والزكاة ولأقاتلن من فرق بينهما، فقاتلنا معه فرأينا ذلك رشدا. قال أبو عبد الرحمن سفيان في الزهري ليس بالقوي وهو سفيان بن حسين. ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم الإسناد. قال أخبرنا زياد بن أيوب. زياد بن أيوب ثقة أخرجه البخاري وأبو داود